يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: أعتقد والله أعلم أن هذا الدرس صعب ولا أستطيع أن أفهمه، فماذا أفعل؟ قل: العلم الأصل فيه أنه يحتاج إلى معاناة، فإذا لا يفهم من أول مرة من المرة الثانية والثالثة وهكذا. الذي لا يفهم من خلال كتاب يفهم من خلال كتاب آخر. فإذا لم تفهم المتون التي ألفها المتقدمون فارجع إلى المستصرات التي كتبها المتأخرون، لأنها كتبت بلغتك وهي توطئ وتسهل الطريق لك حتى تفهم كلام المتقدمين، وكتب المتقدمين لا غنى عنها لطالب العلم. وبالنسبة للفهم الناس يتفاوتون فيه، منهم سريع الفهم ومنهم البطيء في فهمه، فالبطيء في فهمه عليه أن يكرر، والسريع في فهمه عليه أن يتجاوز ما فهمه، والله المستعان. عليك أن تلجأ بصدق وتنكسر بين يدي ربك أن يعينك على فهم العلم الشرعي والعمل به. هذا يريد التوضيح بشيء من الأمثلة، الأمثلة إن شاء الله يأتي وقتها. يقول: إذا عامد، أنا متعمد، عامل ما هو مكروه في مذهب واحد حرام في مذهب آخر، فكيف يكون عمل الإنسان على هذين المذهبين؟ يعمل بالراجح عنده وما يدين الله به. إذا كان من أهل النظر، وإذا لم يكن من أهل النظر لأن كان عاميا أو في حكم العام من المبتدئين، فإنه تبرأ بذمته إذا قلد من جمع بين العلم والعمل والتقوى والورع، والله المستعان. وليس في فتواه مفتي متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. يقول: هل إعفاء اللحية واجب أم فرض؟ هو واجب اتفاقا، وكونه فرض على قول الجمهور الواجب والفرض لا فرق بينهما. يقول: اجتماع الواجب والمحظور في عمل واحد كالصلاة في المسجد المزخرف، هل الصلاة في المسجد المزخرف جائزة؟ على كل حال الجهة منفكة، والنهي عاد لأمر خارج عن الصلاة وعن شرطها، فالصلاة صحيحة. يقول: ما معنى يعتد به ويتعلق به النفوذ؟ الذي جاء في تعريف الصحيح الذي يعتد به بمعنى أنه لا يؤمر بإعادته إذا كان عبادة، فتبرأ ذمته بفعله، وذلك إذا كان مستوفيا للشروط والأركان والواجبات. أما إذا اختل شرط من الشروط أو ركن من الأركان مع القدرة عليه، فإنه حينئذ لا يعتد به ولا يعد صحيحا ولا تترتب آثاره عليه. ومثله في المعاملات، هذه عبارة مألوفة، إذا قيل تعتد بهذه الركعة أو لا تعتد بها، أنها صحيحة مجزئة أو غير صحيحة. إذا كانت الكراهة عند السلف تعني التحريم، فهل قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكره الحديث على صلاة العشاء يفيد التحريم؟ الكراهة هنا للتنزيه، والصارف عن التحريم أولا الكراهة لفظ مشترك وليست نص في التحريم ولا في كراهة التنزيه، لفظ مشترك ليست مثل الأمر أو النهي. يعني لو قال لا تتحدثوا بعد صلاة العشاء قلنا الأصل في النهي التحريم، ويصرفه عن التحريم كونه عليه الصلاة والسلام ثمرة على الليالي. وعلى كل حال السهر جاء ابتلي به الناس، ابتلي به الناس، لكن إن كان على علم أو إصلاح بين الناس أو مجارة الخير أو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أو عبادة أو تأليف وما أشبه ذلك هو خير إن شاء الله، لكنه خلاف الأصل. يقول هل يلزم من قولهم الحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله؟ إذا لم يكن هناك نص أن يكون الدخان حلالا حيث أنه لم يأتي نص على تحريم. أولا الجملتان ليستا بمتفقتين، بل هذه لها دلالة وتلك لها دلالة أخرى، وقال بهذه أقوام وقال بتلك أقوام. فالحرام ما حرمه الله يعني أن ما عداه حلال، ما لم ينص عليه فهو حلال. والذي يقول إن الحلال ما أحله الله فمعناه أن الذي لم ينص على حله فهو حرام. أما بالنسبة للدخان فجاء في النصوص التي تومئ إلى منعه، حل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، والمعتمد عند أهل العلم من المحققين أنه حرام وهو ضار أيضا. يقول بعض أهل العلم لا ثواب إلا بالنية، إنما الأعمال بالنية لا شك. يقول فهل الإنفاق على الزوجة بدون استحضار النية يثاب عليه الزوج أم لا؟ حتى ما يضعه في امرأته يثاب عليه إذا قصد بذلك أن تستعين هذه المرأة في هذا الأكل على طاعة الله عز وجل وأن يسقط عنه ما أوجبه الله عليه. لا شك أن الثواب مثل هذا قدر زائد، قدر من الثواب زائد على مجرد ثواب وجوب النفقة، فيستحضر النية مع ذلك. إذا لم يستحضر النية فالوجوب سقط عنه، بمعنى أنه لا يؤمر أن ينفق عليها ثانية إذا لم يستحضر النية، الإنفاق صحيح. لكن يبقى أنه إذا استحضر النية كما إذا استحضر النية في أكله هو وشربه ونومه وجماعه وما أشبه ذلك فإنه يثاب على ذلك قدرا زائدا على مجرد فعله. يقول ما رأيكم في القول الذي يقول من قلد عالما لقي الله سالما؟ أقول إذا كان لديه أهلية النظر في النصوص وعنده الآلة التي يستطيع بها الاستنباط من الكتاب والسنة فإنه لا يسوغ له التقليد، بل حرمه جمع غفير من أهل العلم. والمقلد عند عامة أهل العلم ليس من أهل العلم على ما سيأتي في الاجتهاد والتقليد إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للعام ومن في حكمه ممن ليست لديه أهلية النظر فإن فرضه التقليد، لكن من يقلد من تبرأ ذمته بتقليده؟ يقول هل يجوز القول لعلي كرم الله وجهه؟ من حيث الأصل الدعاء لا شيء، لكن تخصيص علي رضي الله عنه بهذا الدعاء دون غيره من الصحابة لا شك أنه يشم منه رائحة، رائحة الميل إلى علي رضي الله عنه، وهو أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين مشهود له بالجنة وفضائله جمة رضي الله عنه وأرضاه. لكن الميل إليه تفضيله على غيره بما في ذلك أبي بكر وعمر وعثمان هذا لا شك أنه تشيع، وإن لم يتعرض لسب الشيخين، أما إذا تعرض لسبهما فهو رفض، نسأل الله العافية. على كل حال تخصيص علي رضي الله عنه بمثل هذه العبارة أو بمثل قول بعضهم عليه السلام كل هذا لا يليق ولا يسير، فالترضي عن الصحابة هو الجادة عند أهل العلم وهم على حد سواء، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام خص بالصلاة والسلام فلا يقال له عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، لكن العرف عند أهل العلم جرى على ذلك، فالله سبحانه وتعالى يقال عز وجل ولا يقال النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان عزيزا جليلا عز وجل، وإنما يقال صلى الله عليه وسلم. وبهذا يحصل الامتثال، امتثال الأمر الوارد في قوله عز وجل صلوا عليه وسلم تسليما، فيزيد على ذلك فليقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما الاقتصار على الآل فهو من عمل بعض المبتدع، وهذا مشبه لعمل بعض المبتدع، والاقتصار على الصحب دون الآل فيه مشابهة لمبتدعة آخرين، فإذا زيد على النبي عليه الصلاة والسلام فلتكن الزيادة للآل والصحب معا ولكل حقه. فالآن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاعتراف بحقهم وفضلهم، والصحابة فضلهم وصيانتهم وحفظهم وتبليغهم للدين معروف، فلا نشبه الروافض ولا نشبه النواصب، فإذا زدنا على ما نخرج به من العهدة فلتكن الزيادة للآل والصحب معا لنبتعد عن مشابهة المبتدعة الذين هم على طرفي نقيض. وما جاء في التشهد صلاة الإبراهيمية هذا خاص بالصلاة، وأما خارج الصلاة فتبرأ الذمة ويخرج الإنسان من العهدة إذا قال صلى الله عليه وسلم لأنه مأمور بذلك. وأما الاقتصار على الصلاة دون السلام والعكس فقد نص النووي على كراهة ذلك، نص النووي على كراهة الاقتصار على الصلاة دون السلام أو العكس في مقدمة شرح مسلم، لكن خص ابن حجر الكراهة بمن كان ديدنه ذلك، يعني طول عمره يصلي ولا يسلم أو يسلم ولا يسلم، أما من كان يصلي أحيانا ويسلم أحيانا ويجمع بينهما أحيانا فهذا لا كراهة بالنسبة له. والاقتصار على الصلاة دون السلام موجود في كلام كثير من أهل العلم في مقدمة مسلم وفي كثير من كتب الشافعي رحمه الله، حتى النووي نفسه رحمه الله في بعض الكتب صلى ولم يسلم. هناك أسئلة عامة وفي قضايا كبرى تؤجل يسأل عنها الشيخ. يقول ما الفرق بين الدليل القطعي والدليل الظني؟ هذا سيأتي إن شاء الله في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. يقول هل ينصح من أراد الحفظ أن يحفظ النثر الورقات أو يحفظ النظم؟ النظم أثبت، ولذا يحرص كثير من العلم على تحفيظ طلابه النظم لأنه يثبت، أما النثر فهو ينسى. يقول هل هناك فرق بين المكروه وخلاف الأولى أم هما سواء؟ لا، هناك فرق. المكروه فيه مخالفة للدليل، المكروه فيه مخالفة للدليل الذي يدل على المنع لولا وجود الصارف من التحريم إلى الكراهة، وخلاف الأولى هما هو في أمرين مباحين أحدهما أولى من الآخر، ففعل المفضول خلاف الأولى وفعل الفاضل هو الأولى. يقول ما حجة من قال إن المباح ليس حكما تكليفيا؟ حجته أن الإباحة ليس فيها كلفة ولا مشقة، لأنها مردودة إلى اختيار المكلف، إن شاء فعل وإن شاء ترك، فمن هذه الحيثية ليس فيها تكليف، ليس فيها تكليف في الأمر المباح، إن شئت فعلته وإن شئت تركته لذاته لا لما يترتب عليه من آثار. هذا المباح إن حصل به إعانة على فعل واجب أو مستحب صار له حكم، وإن كان حصل من بسببه تفريط وتضييع للواجبات صار حراما وهكذا، لكن هو في الأصل مباح وليس فيه تكليف، لأن ما يرد فيه اختيار المكلف ليس فيه تكليف. هذه وجهة نظر من يقول إن المباح ليس حكما تكليفيا وإنما ذكر من باب تتميم الحكمة. أما من يقول إنه حكم تكليفي فيرى أن الحكم وخطاب الله، والإباحة حصلت بخطاب الله. هذا السؤال مفتوح. يقول الشيخ نبئنا عن كتب المبتدئين لنحفظ ونكون من المتعلمين وننشر العلم في تلك الأراضي فنرضي رب العالمين فنكون من الفائزين. على كل حال في كل علم من العلوم كتب للمبتدئين وأخرى للمتوسطين وثالثة ورابعة واقعة، سلالم وجواد مطروقة عند أهل العلم تحتاج إلى شيء من الوصف. وقلنا بالنسبة لهذا العلم أن أولى ما يبدأ به مثل هذا الكتاب الذي هو الورقات، ثم بعد ذلك إذا أتقنه وضبطه سمع عليه ما سجل من أشرطة، قرأ الشروح والحواشي على هذا الكتاب، نعم ينتقل إلى الكتب التي تلي مثل هذا الكتاب، إما مختصر التحرير أو مختصر الروضة، ثم بعد ذلك ينظر في المطولات عند الحاجة، عند الحاجة، ويعتني بمسودة آل تيمية والموافقات للشاطبي وإرشاد الفحول للشوكاني وغيرها من الكتب التي فيها تمتاز بشيء من التحقيق. الأسئلة كثيرة جدا، والوقت نخشى أن يضيق على شرح الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال إمام الحرمين رحمه الله: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع، والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والفقه أخص من العلم. الفقه الذي تقدم تعريفه اصطلاحا أخص من العلم، لأن الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، فهو أخص من العلم، والعلم أعم منه مطلقا، بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل فقه علم وليس كل علم فقها، لأن العلم يطلق على جميع العلوم. الفقيه قالوا له عالم، وعالم يعني بالفقه. المفسر يقال له عالم لكن لا يقال له فقيه. المحدث يقال له عالم لكن إذا لم تكن له به دراية لا يقال له فقيه. النحوي عالم يعني بالنحو لكن لا يقال له فقيه، وهكذا. فالعلم أعم مطلقا من الفقه. وقد يرد الفقه ويراد به ما يراد في العلم الشرعي، كما في حديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. فالمعنى هذا أن الذي يعرف المسائل والأحكام الشرعية بأدلتها ولا يعرف غير هذا النوع من العلوم يدخل في هذه الدعوة، لا يعرف إلا الأحكام، يعرف أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والبيوع والمعاملات والجنايات، يعرف الفقه بجميع أبوابه، لكنه ليست له يد فيما يتعلق بالسنة أو بكتاب الله عز وجل، مما هو قدر زائد على ما يحتاجه الفقيه. هل تصور النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل هذا الكلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه؟ المراد بالفقه هنا الفهم، والدين بجميع أبوابه، فيشمل جميع أبواب الدين التي منها معرفة العقائد والأحكام والتفسير والمغازي وغيرها، جميع أبواب الدين داخلة في الفقه المدعو به هنا أو المخبر عنه هنا. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل. ثم بعض العلماء الاعتقاد الفقه الأكبر وتسمية له مأخوذة من الفقه بالمعنى الأهم لا بمعناه الخاص. وفي قرة العين شرح الورقات يقول: وكذا بالمعنى اللغوي ما تقدم بالنظر إلى المعنى الاصطلاحي الفقه خاص من العلم. يقول: وكذا بالمعنى اللغوي فإن الفقه الفهم والعلم المعرفة وهي أعم، المعرفة وهي أعم. لا يمكن أن يفهم إلا وهو عارف، لكن يمكن أن يعرف وهو غير فاهم على كلامه هو. يقول: المعرفة أعم من الفقه الذي هو الفهم. فعلى هذا كل فاهم عارف، وليس كل عارف فاهما. وإن قلنا إن الفقه هو الفهم الدقيق للمسائل الخفية اتضح الأمر أكثر، صار الفقه في معناه اللغوي أخف، وتفقه عالم وعلام وعليم، لكن لا يقال عارف، لأن المعرفة تستلزم سبق الجهل. وعرفنا الجواب عن مثل قوله عليه الصلاة والسلام: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والعلم لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوما بل للفقه أخر. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلم معرفة المعلوم على ما هو فيه في الواقع. العلم معرفة المعلوم على ما هو فيه في الواقع، العلم المقصود به ما لا يحتمل النقيض، ما لا يحتمل النقيض، وهو اليقين. عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بأنه معرفة المعلوم، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع، كإدراك حقيقة الإنسان بأنه كما يقول العلم حيوان ناطق، حيوان ناطق. فعندنا علم وعندنا جهل، وعندنا ظن وشك ووهم. فالعلم ما لا يحتمل النقيض، العلم لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه. وذكر في قرة العين أن هذا الحد لأبي بكر الباقلاني، يعني التعريف الذي اعتمده المصنف معرفة المعلوم على ما هو به الواقع، هو الذي قرره أبو بكر الباقلاني وهو معروف، وتبعه المصنف واعترض بأن فيه دورا، اعترض بأن فيه دورا، لأن المعلوم مشتق من العلم، المعلوم مشتق من العلم، فكيف تعرف المعلوم وأنت لا تعرف العلم، أنت لا تعرف المشتق منه؟ فكيف يقال العلم معرفة المعلوم؟ المعلوم اسم مفعول مشتق من المصدر الذي هو العلم، فكيف يعرف المصدر بمعرفة بعض مشتقاته؟ فالذي لا يعرف الأصل لا يعرف الفرع. يقول: اعترض بأن فيه دورا، لأن المعلوم مشتق من العلم، فلا يعرف المعلوم إلا بعد معرفة العلم. ايش معنى الدور؟ الدور هو ايه؟ لا، الدور شيء والتسلسل شيء آخر. نعم، طيب صحيح أخونا. نعم، ترتيب الشيء على شيء مترتب عليه، دور ترتيب الشيء على شيء مترتب عليه، يعني في مثل قول الشاعر: لولا ما شيدي ما جفا، لولا مشيدي ما جفا، لولا جفاه لم أشد. إيش السبب؟ نعم، هل السبب أنه جفاه لأنه شاب، أو السبب أنه شاب لأنه جفاه؟ نعم نعم، هذا دور، هذا دور. ويقول العلماء في الفرائض في مسائل الغرقى والهدم أن كل واحد يرث من الآخر من تلاد ماله، لا مما ورثه منه، لأنه يلزم عليه الدور، لأنه ما تنتهي المسألة أبدا. فيرث كل واحد من الثاني من تلاد ماله، من ماله القديم قبل الوفاة، لا مما ورثه منه دفعا للبيع. وهذا مر بكم، ولا أريد أن أطيل في مثل هذا التفصيل لأن أكثر الحاضرين قد يشق عليهم فهم مثل هذا الكلام. وجاءت تنبيهات كثيرة على أن مستوى بعض الأخوان أقل من مستوى الكتاب، لكن تكون هذه توضئة لقراءته مرة ثانية ومراجعة شروحه فيفهم بإذن الله. وإن كان في الحضور يعني من يستحق الزيادة في البسط والتفصيل، لكن نقتصر لهذا على قدر الحاجة. كيف يلزم الدور على تعريف المؤلف؟ العلم معرفة المعلوم، تصوير ذلك. نعم، قالوا المعلوم مشتق من العلم، فكيف تعرف الفرع وأنت لا تعرف الأصل؟ نعم، العلم معرفة المعلوم. لو أردنا أن نختار أي مسألة من المسائل العلمية، نعم، نقول وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، هذا علم ولا معلوم؟ نعم نعم معلوم. ومعرفة هذا الحكم علم، معرفة هذا الحكم علم، والحكم معلوم، حكم المسألة معلوم، ومعرفة هذا الحكم علم. كيف نعرف المعلوم ونحن لا نعرف العلم؟ هنا قالوا لأنه يلزم عليه الدور. لكن بأسلوب مبسط جدا نقول أن المعلوم لا شك أنه مشتق من العلم، لكن العلم بجملته يشتمل على معلومات كثيرة. العلم إجمالا يشتمل على معلومات كثيرة. هذا الكتاب مثلا علم، وفي هذا الكتاب الذي هو بمجموعه علم فيه معلومات كثيرة، فمعرفة هذه المعلومات تدريجيا إذا اكتملت صارت علما. والأصل الذي يشتق منه هذه الجزئيات وهذه المسائل العلم، علم الأصول أو علم الفقه أو علم الفرائض أو علم الفقه أو الحديث وما أشبه ذلك، هو عبارة عن مسائل تجتمع وتكتمل شيئا فشيئا حتى تصير علما. وهذا شيء ملاحظ في المحسوسات، هذا شيء ملاحظ في المحسوسات. فالمادة التي تتركب من مجموعة جزئيات لا تسمى مادة إلا إذا اكتملت هذه الجزئيات. فإذا أحضرت الماء، نعم، وأحضرت معه، غليت هذا الماء وضعت فيه شيء من السكر والشاي صار شاي، فبمجموع هذه الأمور يصير شيئا، وبمجموع المسائل يصير علما، بمجموع هذه المعلومات يصير علما. وإذا فسر المعلوم بأنه ما من شأنه أن يعلم انتفى الدور. وقولهم انتقد أيضا بأن قوله على ما هو به في الواقع قدر زائد في الحد، على ما هو به في الواقع لا يحتاج إليه، لأن المعلوم لا يستحق أن يكون معلوما إلا إذا كان على ما هو به في الواقع. إذا خالف الواقع هل يستحق أن يسمى معلوم؟ لا يستحق. إذن على ما هو به في الواقع قدر زائد في الحد، والحدود ينبغي أن تكون مع كونها جامعة مانعة أن تكون مختصرة. لكن هم لا يأبون في التعاريف والحدود التصريح بما هو مجرد توضيح إذا لم يترتب عليه تطويل للحد، فليكن هذا ما هو تصريح بما هو مجرد توضيح ولا مانع منه. قول معرفة المعلوم يخرج عدم المعرفة والجهل بقسميه، وعلى ما هو به يخرج الجهل المركب على ما سيأتي. يقول ناظم رحمه الله تعالى: وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحسوم، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. العلم كما هو مصدر علم يعلم علما، والجهل أيضا مصدر جهل يجهل جهلا وجهالة. يقول: تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. تصور الشيء إدراكه. يقول الدمياطي في شرح أو في حاشيته على شرح المحلي: وما أحسن قوله في تعريف العلم معرفة، وفي تعريف الجهل تصور، فإنه ليس بمعرفة أصلا، وإنما هو حصول الشيء في الذهن. يعني الجهل على ما قرره المؤلف هو مجرد حصول الشيء في الذهن، ولذا لم يكن مطابقا للواقع، وإلا صار معرفة وعلما. على خلاف ما هو به، بعض النسخ على خلاف ما هو عليه، كان يتصور الشخص الإنسان بأنه حيوان راغ أو ناهق أو صاهل أو ما أشبه ذلك. هذا علم؟ هذا مطابق للواقع؟ ليس بمطابق للواقع، ليس بمطابق للواقع، فهو جهل. وكأن تسأل شخص عما وراء هذا الجدار فيخبرك ايش اللي وراء هذا الجدار، هو لا يعلم ما الذي وراءه، فيخبرك بخبر يخالف الواقع. سأله: ما الذي وراء هذا الجدار؟ يقول: في جمل. هذا جهل عند المؤلف. بعضهم يرى أن الجهل الذي عرفه المؤلف هو الجهل المركب، هو الجهل المركب، ويقسم الجهل إلى قسمين: جهل بسيط وهو عدم العلم وخلو النفس عن الإدراك، وجهل مركب وهو معرفة أو تصور شيء على خلاف ما هو به. فإذا سألت شخصا فقلت له: ما الذي وراء هذا الجدار؟ قال: لا أدري. هذا جهل. بسيط ولا مركب؟ بسيط. إذا قال لك جمل والواقع أنه سيارة، بسيط ولا مركب؟ مركب. الجهل البسيط كعدم علمنا بما تحت الأراضي أو بما في قاع البحار، لكن الجهل المركب أن نقول ما تحت الأراضي كذا وفي قاع البحار كذا مما هو على خلاف الواقع. فإذا قلت لزيد مثلا: عرف الفاعل، فقال: لا أدري، قلنا جاهل، لكنه جهله بسيط. وإن قال: هو من وقع عليه الفعل، قلنا: هذا جاهل، جهل مركب. ايش معنى مركب؟ نعم، لأنه مركب من جهلين، هو جاهل بحقيقة هذا الشيء، وهو جاهل أيضا بحقيقة نفسه، يجهل أنه جاهل. يقول الشاعر: قال حمار الحكيم يوما: لو أنفض الدهر كنت أركب. قال حمار الحكيم يوما: لو أنفض الدهر كنت أركب، فصاحبي فأنا، لأنني جاهل بسيط، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب، يعني صاحبه الذي ركبه أجهل منه، لأنه لا يدري أنه لا يدري، فجهله مركب من جهلين. والشعراء يتجاوزون في مثل هذا فينسبون بعض الأفعال إلى الدهر. وهنا يقول: لو أنصف الدهر كنت أركب، ولا يقول قائل إن القائل حمار وهو غير مكلف. كيف؟ قال حمار الحكيم يوما: لو أنصف الدهر كنت أركب. نسب عدم الإنصاف إلى الدهر، وهذا يوجد في كلام الشعراء كثيرا، ومخالفة ظاهرة. لكن قد يقول قائل إن القائل حمار غير مكلف. قال حمار، لأن فاعل قال من؟ حمار الحكيم، وغير مكلف، وما دام غير مكلف فالأمر في الساعه، يقول ما شاء. نقول: لا، مثل ما قال الله، فجاهل مركب، لأنني جاهل بسيط، الحمار لا يدري. لكن هل يدري أنه لا يدري؟ هنا الإشكال. وصاحب جاهل مركب، الحكيم من الحكيم؟ هؤلاء الفلاسفة الذين يعرفون بما لا يعرفون، تكلموا بما وراء، بما فوق إدراكهم وإحاطتهم. وهنا قال حمار الحكيم يوما، نسبة القول إلى من لا يصح من القول، أو من لا يصير من القول. يجوز ولا لا؟ قال الحمار كذا، قال الذئب كذا، إن عقدنا مناظرة بين حمار وحصان، أو بين حمار وجمل، محاورة، يجوز مثل هذا نقول قال الحمار وقال الجمل؟ يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، ما الذي أجاز؟ إسناد مجاز. هذا إذا قلنا بالمجاز، إذا قلنا بالمجاز على ما سيأتي. على كل حال، عقد المناظرات الوهمية التي يقصد منها بيان الحق، مثلا لو عقدنا مناظرة بين سني وقدري، مثلا سني وجبري، كما فعل ابن القيم في شفاء العليل، قال السني كذا، قال الجبري كذا، قال السني كذا، قال القدري كذا، يجوز ولا ما يجوز؟ قال ولا ما قال؟ نسبه إليه؟ لكن هل قال ولا ما قال؟ هذه العلوم مبتكرة من هذا الشخص، لا ينقلها عن شخص بعينه. دعونا في مثال أوضح، مناظرة بين العلوم، قال علم التفسير كذا، قال علم الحديث كذا، تتفاخر هذه العلوم بعضها على بعض، وجدت هذه، هل نقول إن هذا داخل في حيز الكذب، أو نقول إن هذا سلكه أهل العلم للفائدة المترتبة عليه والمفسدة مغمورة في جانب المصلحة؟ هذا موجود عند أهل العلم، والحكم يسري على المقامات. مثلا حدث الحارث بن همام قال، قال عيسى بن هشام، قال فلان، نعم. هل نقول ان هذا خلاف الواقع فهو كذب يدخل في نصوص الوعيد الوارد في من كذب، او نقول يتجاوز مثل هذا لوجود المصلحه الكبيره للمقامات فيها ذخيره لغويه لا تجد في غيرها، وان قيلت على لسان شخص مجهول او لا حقيقه له. نعم. إذا قررنا مبدأ المصلحة والمفسدة قلنا المصلحة ظاهرة. نعم، الناس بحاجة إلى تأليف مناظرات مبسطة يدركها أحد الطلاب، بل يدركها عامة الناس ليجادلوا من يجادلهم، والأبواب مفتوحة الآن للمبتدعة في هذه القنوات يقولون ما شاءوا وغزوا الناس في عقر دورهم. يعني لو عقد مناظرات مبسطة وميسرة بين هذه الفرق تناسب أفراد المتعلمين بل عامة الناس صار فيها خير كثير وقرب فيها الحق. فهل نقول أن مثل هذه المصلحة الراجحة تغمر بجانبها المفسدة وقد جاء جواز الكذب في مواضع نظرا للمصلحة؟ المبالغة على خلاف الواقع في بعض صورها المبالغات. أما أبو جهل فكان لا يضع عصاه عن عاتقه، خذ الضراب للنساء أو كثير الأسفار، لكنه إذا نام عصاه على عاتقه لا ضعف، يقول هذا من باب المبالغة ويتجاوز فيها ما لا يتجاوز في غيره. فمثل هذه الأمور عند كثير من أهل العلم مختفرة، ولا شك أن الإنسان الذي يحتاط لنفسه ويتحرى ويتوقف عن مثل هذه الأمور له ذلك، لكن هذه موجودة في كتب أهل العلم، مناظرات بين البشر. يقيم عقد مناظرة طويلة في بدائع الفوائد بين شخصين، أحدهما يقول بطهارة المني والآخر يقول بنجاسته، وأفاض في ذلك بكلام لا يوجد عند غيره، عقد مناظرات في شفاء العليم بين سني وقدري وأشبه ذلك، كلام نفيس. فأهل العلم ألفوا أيضا المقامات، وإن كان الحريري في آخر مقامته تمنى أن لو خرج منها كفافا لا له ولا عليه. والله المستعان. والذي جرنا إلى هذا الكلام قال حمار الحكيم، يقول ونيت هايلكس عمان رقم اللوحة 2676، كانه مضايق الأحد ولا مقفل على أحد. يقول صاحب ناظم الورقات والجهل قلت صوت الشيء على خلاف وضعه الذي به على، وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا قد سمي، بسيطه في كل ما تحت السرى تركيبه في كل ما تصور، وسمي الجهل المركب بذلك لاستلزامه لجهل آخر لأنه جهل مدرك بما في الواقع مع جهله لأنه جاهل ففيه جهلان، ولذا قيل جهلت وما تدري بأنك جاهل ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري. من أقبح الأشياء أن يعرف الإنسان ما كلف به وأمر به شرعا ويخالف بعد تمام المعرفة لحكم الله عز وجل في مسألة ما ثم يخالفها، ويعصي أمر الله سبحانه وتعالى ويرتكب ما حرمه الله عليه، فهو باستحقاق اسم الجهل أولى. مثل هذا باستحقاق اسم الجهل أولى. والله سبحانه وتعالى يقول إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قرر أهل العلم أن كل من عصى الله فهو جاهل، وإن كان عارفا بالحكم هو جاهل، وكل من تاب في وقت الإمكان فقد تاب من قريب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فهذا العاصي الذي يعرف حكم الله في هذه المسألة ويخالف ويرتكب ما حرم الله عليه، هو باستحقاق الجهل اسم الجهل أولى من الذي لا يدري. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلم ضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق أو بالتواتر. وأما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال. لما عرف العلم وما يقابله من الجهل ذكر أقسام العلم، وأنه ينقسم إلى قسمين: ضروري قطعي، والقسم الثاني علم مكتسب نظري. وعرفنا أن العلم يراد به ما لا يحتمل النقيض بحال من الأحوال، يعني سواء كان ضروريا قطعيا أو نظريا مكتسبا النتيجة مفاد الخبر 100%، ما ينزل ولا 1%، لا مجال فيه للاحتمال الآخر للنقيض. فقال عن الأول الضروري، وأنه لا يحتاج إلى مقدمات ولا إلى نظر ولا استدلال كما يحصل بإحدى الحواس الخمس، يعني إذا نظرت إلى هذه الورقة وجزمت بأنها بيضة بعد نظرها، هل فيه احتمال ولا 1 بالمليون أنها غير بيضاء؟ لا، ما في احتمال، 100% النتيجة. وكما لو كانت سوداء خضراء نظرت إليها سمعت صوت تميزه عن غيره، شممت رائحة، ذقت طعما، لمست شيئا، كل هذا مورث للعلم الضروري القطعي الذي لا يحتمل النقيض. ما يدرك بواسطة الحواس الخمس لا يحتاج في تصديقه إلى مقدمات، بل يحصل الجزم به بدون مقدمات، بل بمجرد حصول هذا الإدراك الذي يدرك بواسطة الحواس الخمس لا يحتاج إلى مقدمات. والمفترض في شخص يميز بين الألوان والروائح والأصوات، شخص سمع نهيق الحمار وهو يعرف الحمار من قبل، هل يحتمل أن يسأل عن هذا الصوت هل هو نهيق حمار أو صياح ديك؟ نعم، لا يحتمل. لكن شخص سمع صوت حيوان لم يألف ولم يعرفه، ما سمع صهيل الفرس في عمره كله، يمكن يسأل ما هذا، فإذا استقر عنده صار من الضروريات. ومثل العلم الحاصل بالحواس الخمس العلم الحاصل بالتواتر، فسامعه ملزم بتصديقه من أول وهلة دون نظر في رجاله، ومثله بل أولى منه ما ثبت في القرآن. ولهذا لما كانت الحوادث والوقائع المتقدمة والسابقة لزمن النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة لديه بالتواتر، قصة الفيل مثلا وقصص الأمم السابقة المتلقات المتداولة بين الناس التي تتداولها الناس بعضهم عن بعض طبقة عن طبقة تتواتر. هذه القصص كقصة أصحاب الفيل شاهدها النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم لم يشاهد، لكنها بلغته بطريق متواتر بطريق التواتر، فجاء الاستفهام عنها بالقرآن بأي صيغة؟ نعم ألم تر، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فعبر عنها بالرؤية، فنزل المتواتر منزلة المشاهد في القطعية. فالعلوم الضرورية كالمسائل المعلومة من الدين بالضرورة، مما لا يعذر أحد بجهله كوجوب الصلاة وتحريم الزنا ونحو ذلك، فمثل هذه لا تفاد السامع ولا تحوج المتكلم إلى استدلال. لأن لو قال شخص لآخر مسلم عاش بين المسلمين صل فإن الصلاة واجب وتأتمر ترك الصلاة، هل يستطيع أن يقول له ما الدليل على ذلك؟ أو يقول له مثلا الزنا حرام، السرقة حرام، الربا حرام، هل يطالبه بالدليل؟ لا يطالبه بالدليل، لأن مثل هذه الأمور معلومة من الدين بالضرورة، أمور قطعية ضرورية لا تحتاج لا إلى نظر ولا إلى استدلال. ومثله ما استفاض لدى الخاص والعام من المسلمين وغيرهم من وجود بعض البلدان كمكة والمدينة وبغداد وما أشبه ذلك من البلدان المشهورة، هذه علوم ضرورية. يعني إذا قال الشخص جئت من بغداد أو من دمشق أو القاهرة أو ما أشبه ذلك، تقول انتظر انتظر حتى أرجع إلى معجم البلدان فأرى هل هذه البلدة فعلا موجودة ولا لا، يحتاج إلى ذلك؟ ما يحتاج. هذه أمور علوم ضرورية. هناك طائفة ملاحدة دهريون موجودة في الهند يقال لهم السومنية، السومنية. هؤلاء يقولون أنه ليس هناك علم إلا ما يدرك من طريق الحياة، الأخبار مهما كثر ناقلوها لا يعتمد عليها، وهؤلاء لا عبرة بقولهم. إذا عرفنا ذلك فالحواس الخمس سبب للإدراك، البصر سبب للإبصار، والسمع سبب لإدراك الصوت، وهكذا. والسبب عند أهل السنة يحصل به المسبب، يحصل به، والله سبحانه وتعالى هو المسبب، فلا تستقل الأسباب بالتأثير خلافا للمعتزلة، ولا تلغى آثارها بالكلية كما تقول الأشعرية. نعم، الأسباب الناس فيها طرفان ووسط، فمثلا في وقت الشتاء، في وقت الشتاء الناس بحاجة إلى دفء، إذا لبست من الثياب ما يحصل به الدفء، فعند الأشعرية الثياب هي التي وقتك من البرد وهي مستقلة بالتأثير، عند المعتزلة مستقلة بالتأثير، وعند الأشعرية لا قيمة لها، وإنما يحصل الدفء عندها لا بها. وعند أهل السنة حصل بها الدفء، والله سبحانه وتعالى هو الذي جعل فيها هذا التأثير، ولو شاء لسلبها هذا التأثير. فالأسباب التي أمرنا باتخاذها لا نعتمد عليها اعتمادا كليا، فالاعتماد على الله سبحانه وتعالى المسبب، وهو الذي جعل فيها مثل هذا التأثير، ولو شاء لسلبه منها. ولذا تجد بعض الناس يفعل بعض الأسباب ومع ذلك لا يستفيد منها، تتخلف آثارها لوجود مانع أو لأمر يريده الله عز وجل. الدعاء سبب، دعوني أستجب لكم، قد لا تحصل الإجابة لوجود مانع، قد يجاب غير ما سأل. ولذا يستشكي كثير من الناس، يقول فلان صلى الصبح مع الجماعة حصل له حاجة، كيف من صلى الصبح بجماعة فهو في ذمة الله حتى ينسي؟ نعم، صلاة الجماعة سبب، الأوراد والأذكار أسباب، لكن قد تتخلف. فعلى الإنسان أن يفعل الأسباب ولا يعتمد عليها، يعتمد على مسببه. فولا نقول أنها تستقل بالتأثير أو لا أثر لها بكلية. عند الأشعرية يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، صغار البعوض بالأندلس، ما هو بإلزام، هذا موجود بالحرف في كتبه، هذا ما هي مسألة إلزامية، موجود بالحرف في كتبه. يجوز أن يرى الأعمى وهو بالصين البقة صغار البعوضة في الأندلس وهو أعمى، كيف أعمى ما يشوف؟ وهل السبب يحصل به شيء؟ ما يحصل به شيء، إنما يحصل عنده لا به. يلزمون كأن كلامهم مخالف لعقول الناس كلهم، لكنهم خرجوا من هذا بأن بقولهم، قد تقول لهم ما الفرق بين هذا الأعمى، ليش هذا الأعمى يضرب الجدار والمبصر ينحر الباب، ما في فرق بينهما؟ في فرق بين الأعمى والمبصر؟ نعم، هذا يصبخ الجدار والعمود وكذا وإذا كبت على طول الباب، إذا البصر له قيمة وسبب. يقولك لا، الإبصار حصل عنده لا به. يقول طيب أنا أشرب الماء وأروى من شربه، يقول حصل الري عند الشرب لا به. طيب إذا أكلت شبع، يقول حصل الشبع عند الأكل لا به. لكن يدخل هذا الكلام فيما معنا من الجهل المركب، لأن عند مثل هذا الذي يقول أن أعمى الصين يجوز أن يرى بقة الأندلس، هذا يعرف أنه لا يعرف؟ لا، عند نفسه أنه من أذكى الناس. وقد يوجد الذكاء، لكن إذا لم يكن العون من الله سبحانه وتعالى فالذكاء لا شك أنه نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى كغيره من النعم التي تفضل بها الله سبحانه وتعالى على عباده، لكن إذا ما استغل هذا الذكاء فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ويوصل إلى جنته صار نقمة، ما صار نعمة. فالإنسان قد يؤتى الذكاء لكن لا يؤتى الذكاء، ولا نقول الذكاء والذكاء، لا، نعم، ما في أحد يقول إذا أراد أن يقول الذكاء قال الذكاء. القسم الثاني من أقسام العلم هو العلم المكتسب، عرفه المصنف بقوله هو ما يقع عن نظر واستدلال. ما العلم المكتسب هو الموقوف على النظر والاستدلال، وذلك كالعلم بأركان العبادات وشروطها وأركان العقود وغيرها مما لا يدركه كل أحد، مما لا يدركه كل أحد إلا بالنظر والبحث عن مقدماته كدقائق العلوم الثابتة بالأدلة مما لا خلاف فيه بين العلماء. إن عرفنا أن العلم هو لا يحتمل النقيض، لا يحتمل النقيض، والذي فيه خلاف يحتمل النقيض ولا ما يحتمل؟ الذي فيه خلاف يحتمل النقيض. وأما ما يختلف فيها العلم من المسائل فإن لا تدخل في هذا، بل هي ظنية كما سيأتي في تعريف الظن. فالعلم بقسميها الضروري القطعي والنظري المكتسب لا يحتمل النقيض بحال، بخلاف الظن على ما سيأتي. لكن الفرق بينهما أن الضروري لا يحتاج إلى نظر كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين. إذا قلت لزيد من الناس كم نصف الاثنين؟ يقول انتظر معي آلة خلي أشوف، يمكن ما يحتاج إلى نظر استدلال ولا مقدمات ولا شيء، يقول لك واحد على طول. إذا قلت له النار باردة ولا حارة؟ يقول اصبر خلي أشوف، ما يمكن. هذا لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال، فهو علم ضروري. بخلاف النظر إذا قلت للواحد كم نصف الاثنين قال لك مباشرة واحد. لكن إذا قلت لزيد من الناس كم سبع 1955 كم سبعها؟ هذه ضرورية ولا نظرية؟ تحتاج إلى نظر واستدلال وقسمه، أيضا نظرية. لا يمكن أن يقول لك مباشرة إلا إذا كانت الموهبة متميزة جدا، يقول لك 715 هذا يحتاج إلى نظر واستدلال، يحتاج إلى آلة، يحتاج إلى قسمة. فإن مثل هذا يحتاج إلى مقدمات القسم ونحو ذلك، والنتيجة لا تحتمل النقيض. يعني إذا استقر الأمر وعرفت أن سبعة 115 صارت في النتيجة مثل واحد نصف الاثنين 100%. ولذا فإن التمثيل من قبل بعضهم بأن المذي نجس وأن طواف الوداع واجب وأن عقد الإجارة عقد لازم وغير ذلك من المسائل المختلف فيها، هنا التمثيل بمثل هذا فيه نظر، لأن هذه المسائل لا تدخل في العلم بل هي ظنية. وسيأتي ما بين العلم والظن ووجوب العمل بالجميع، هذا أمر متقرر ونقرره فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. فيه النظر على مقتضى صنيع في التفريق بين العلم النظري والظن على ما سيأتي. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو بالنمس والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. ثم قال رحمه الله تعالى: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. النظر هو التأمل، وليس المراد به الرؤية البصر، لأن النظر يطلق ويراد به الرؤية البصرية. نظرت إلى كذا المراد به الرؤية البصر. وجوه يومئذ إيش؟ ناظرة إلى ربها ناظرة. المراد بالنظر هنا التأمل والتفكير في الشيء لمعرفة حقيقته، والمنظور فيه أهم من أن يكون أحكاما شرعية أو غيرها. لكن لما كان علم أصول الفقه إنما يحتاج إليه من يعاني استنباط الأحكام الشرعية، صار الاهتمام بالنسبة للنظر في الأحكام الشرعية. فالنظر والتأمل هو طريق معرفة الأحكام الشرعية واستنباطها من أدلتها من قبل من لديه أهلية النظر، من قبل من لديه أهلية النظر، وهو المشاهد على ما سيأتي. والفكر حركة النفس في المعقولات لا في المحسوسات، والاستدلال طلب الدليل المؤدي إلى المطلوب، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والمراد به اسم الفاعل الدال، فالذي يدل على غيره الطريق المحسوس كي لا يضل ولا يتيه يسميه دليل، فهو داله على مراده ومقصوده. اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام ابن أريقط من أجل إيش؟ نعم يدله. فالذي يرشد الناس إلى حكم المسألة دليل، وهو الدال، وهكذا المعنى دال. فإذا سمعت بحكم شرع فطلبت دليله ثم تأملت في الدليل ثبوتا ونفيا وبحثت عن وجه الدلالة من هذا الدليل، استوفيت ما ذكره المصنف من الاستدلال والنظر والتفكر في الدليل والتأمل فيه. وهكذا يقول ناظم حد الاستدلال، يقول ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. ثم جاء إلى ما يتمم القسمة من ذكر الظن والشك بعد أن ذكر العلم والجهل، قال: الظن تجوز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجوز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. فلما ذكر العلم الذي لا يحتمل النقيض ذكر ما يحتمله، يحتمل النقيض إما مع الرجحان أو مع التساوي، فالراجح من الاحتمالين هو الظن، ويقابله المرجوح وهو الوهم، ومع التساوي يسمى شك. فإذا بلغك خبر، وليكن مثلا قدوم زيد، بلغك أن زيدا قدم، فإن كان تصديقك لهذا الخبر نسبته 100% فهو إيش؟ العلم. وإن كانت نسبة تصديقك 70% مثلا فهو الظن، وإن كانت النسبة 50% فهو الشك، وإن كانت النسبة 30% مثلا فهو الوهم. فالعلم موجب للعمل بلا خلاف، والظن موجب له عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم. الظن موجب للعمل عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم، ونأكد على هذا، لأن المبتدع لهم مسلك ولأهل السنة مسلك. المبتدع لما يقسمون المعلوم إلى مثل هذه الأقسام لهم هدف ومقصد ومغزى، أن يقولوا أكثر الأدلة ظنية وأخبار الآحاد ظنية، والظن لا يثبت به علم، إذن العقائد لا تثبت بالمظنونات، فينفون الأسماء والصفات من هذه الحيثية، من هذه الجهة. ونحن ننفصل من هذا ونقول: ما تثبت به الأحكام تثبت به العقائد. فالظن موجب للعمل في جميع أبواب الدين عند جميع من اعتد به بقوله من أهل العلم، تثبت بغلبة الظن. وأكثر الأحكام من هذا النوع، وغالب الأحكام مربوط بغلبة الظن ومعلق به. وقد يرد الظن ويراد به اليقين، كما في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ويرد ويراد به المرجوح، ويراد حينئذ الوهم، وهو الذي لا يغني من الحق شيئا، والشك عند أهل العلم لا يزيل اليقين، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارة، بخلاف ما إذا غلب على ظنه، احتمال ضعيف أنه انتقض الطهارة، ينسفك إلى هذا الاحتمال يبني على غلبة الظن. لكن لو كان متردد على حد سواء نقول الشك لا يرفع اليقين. إذا عرفنا هذا، فالذي يفيده القرآن الكريم ومتواتر السنة هو العلم. وأما خبر الأحاد ففي الأصل كرر الشيء. نعم طيب. إذا عرفنا هذا فالذي يفيده القرآن الكريم ومتواتر السنة هو العلم، وأما خبر الأحاد ففي الأصل لا يفيد إلا الظن عند جمهور العلماء، وقد يفيد العلم بالقرائن على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وغيره. وبيان ذلك، قد يقول قائل كيف خبر صحيح يفيد الظن؟ خبر صحيح نقله العدل الضابط عن مثله بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة، كيف نقول يفيد الظن؟ نقول نعم، بيان ذلك أن الراوي العدل الضابط المتقن مهما بلغ من الدرجات العليا في هذه الأوصاف، ونأخذ على ذلك من الأمثلة مالك نجم السنن، مهما بلغ الراوي في هذه الأوصاف فإنه ليس بمعصوم، بل هو كغيره يطرأ عليه الخطأ والنسيان. وقد وهم الإمام مالك في بعض الأحاديث وفي بعض أسماء وفي أسماء بعض الرواة، لذا فإن خبر يحتمل النقيض، أن إذا جاءك خبر عن شخص قال لك شخص بمنزلة مالك عنده قدم زيد، ألا يحتمل أن هذا الشخص وهم أو أخطأ؟ الاحتمال قائم، إذا خبره يحتمل النقيض، وما دام الاحتمال قائما فإن الخبر يفيد الظن. وهذا الاحتمال وإن كان ضعيفا إلا أنه لا يمكن نفيه، لا يمكن نفي هذا الاحتمال، لما عرفنا أن العصمة خاصة بمن عصمه الله سبحانه وتعالى وهو نبيه عليه الصلاة والسلام، أما من عداه فيحتمل عليه الخطأ والسهو والغفلة والنسيان. وما دام هذا الاحتمال موجود فإن الخبر لا يرتفع إلى درجة العلم اليقيني القطعي، وإنما هو مفيد للظن. لو صارت نسبة الخطأ 99 نسبة صدق الخبر 99% فهو ظن، ما لم يصل إلى 100%. وما دام الاحتمال قائما فإن خبر الثقة لا يثبت العلم هذا الاحتمال، فعلى هذا لا يثبت إلا الظن. فإذا احتفت به قرينة، إذا احتفت به قرينة ارتفع احتمال النقيض، لأن احتمال في الأصل ضعيف، ووجدت هذه القرينة التي تقاوم هذا الاحتمال، فإنه حينئذ يفيد العلم إذا احتفت به قرينة. وهذا مختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم، وهذا خلافا لمن يزعم أن خبر الواحد يفيد العلم مطلقا كحسين الكرابيسي وداود الظاهري، أو يزعم أن خبر واحد يفيد الظن مطلقا، ولا تلازم بين الظن هنا وعدم العمل، بل لا بد أن يعمل به. عرفنا أن خبر الواحد وإن كان ما يفيد الظن فإن العمل بالظن واجب عند جميع من يرتد بقوله من أهل العلم. يقول ناظم الظن تجوز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. نحتاج أن نعيد هذا ولا نحتاج؟ نعم، عرفنا أن العلم هو الذي لا يحتمل النقيض، العلم هو الذي لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه، فنتيجة صدق الخبر أو نسبة صدق الخبر فيه 100%، إذا نزلت هذه النسبة ولو واحد صارت النسبة 99% فهو ظن، لأنه احتمال الراجح. فإذا كانت النسبة 50% فهو الشك، إذا نزلت النسبة عن 50 إلى 0 فهو وهم، والصفر كذب. نعم، والصفر والكذب. فإذا صارت النسبة أقل من 100 فهو الظن، والراوي الضابط الحافظ المتقن كما مثلنا بمالك رحمه الله تعالى، مهما بلغ من الحفظ والضبط والإتقان فإنه لا بد أن يتصف بالوصف الملازم الذي لا ينفك عنه الإنسان، وهو السهو والخطأ والغفلة والنسيان، وإن كانت النسبة ضعيفة.